فساعدوا في الدنيا والاخره. اما نحن فالاخره غادر من عنا تماما. غادر تماما ليست في حسنا. الله يرضى عن عمر لما كان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن المسيح الدجال من شده اهتمام عمر يتلفت خلفه وعن يمينه وعن شماله من شده قناعته ان المسيح الدجال ربما يكون دخل المسجد. فيلتفت النبي الى التفات عمر كما قد طاب دخل ان ظهر ما بينكم فانا حديد وان ظهر من بعدي فمن الحديد نفسه والله خليفتي على كل مؤمن. خزيمة رضي الله عنه لما مر على يهودي يجد رسولا من عبادته صلى الله عليه وسلم يقول دين يا محمد انتم يا عبد المطلب قوم مطلق ومقبول الناس بسداد الديون. يقول لو لي اعطيتك اياه يا يهودي. يقول لا ما اعطيتني. خزيمة يقول لقد اعطاك لا. فسكت اليهود وجدت في شاهد. قال الرسول يا خزيمة أرأيتني وأنا أعطي اليهودية ليلة؟ قال لا يا رسول الله. قال فلم تشهد أو لم تشهد بما لم ترى؟ قال أصدقك بخبر السماء. تقول إن جبريل قال كذا وقال كذا وإني أريد ليلة كذا وأصدقه وتقول لك في الجنة كذا وفي النار كذا وأنا أصدقه ولا أصدقك في دين اليهودي. فقال من شهد له خزيمة فهو حسبه. جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين من الصحابة. هؤلاء هم الذين ألفوا السنة. هؤلاء الذين تآلفوا مع السنة. هؤلاء الذين ألفهم الناس. سبحان الله. كان عمر بعد صلاة الصبح أحيانا يقول أين أخي سعد بن معاذ؟ سبحان الله. نعم يا أمير المؤمنين. يقوم عمر فيلتزم وصار مع الفجر صار مع الصبح وما فرق ما صار معنا العشاء أصلا العشاء ما بين العشاء والصبح بضع ساعات. عمر يستغرب يقول ذكرتك بالليل فبكيت لقد اوحشتني. سبحان الله. وانا في ناس يشوفون من اربع سنوات يصاب حتى انه شبك بخمس سنوات من اي لا اله الا الله ومن يرحمه الله. ما هذا الوجه الجامد؟ القلب جامد، الوجه جامد، العواطف جامده، الاحاسيس جامده، الالف والاله غير موجود. سبحان الله. ده نحمد الله عاملين ابناء من بلادنا من يعني من اقوامنا نالفهم لغريزه الامور والامور. لو لم يكونوا كذلك ده ما يمكن. لكن احنا غير مؤلفين مع بعض، غير مؤلفين مع انفسنا. يجب ان تالف نفسك اولا، ان تتصالح مع نفسك اولا، ان تعيد حساباتك تقول لماذا لا احب الناس والناس لا يحبونني؟ لماذا لا اهل الناس والناس لا يهمني؟ هل كما قال الشاعر قلب الناس هل كما يقولون في الاونه الاخيره بعد ان كان اخاك الاخاك اثما لا اخ له كساعي الى الهيكل بغير سلاح او كطائر بغير جناح؟ هل كما قال الاعرابي لما قيل له لقد مات زوجتك؟ قال جد لفراشي. لقد مات ولدك؟ قال حظ اجري. لقد مات اخوك؟ قال فصم ضحي. اخ الان لهدك 2013 ميلادية مع 34,000 وسبحان الله 400 ميلاد من الهجرية. يقول من يقول القائل الأخ فخ. الأخ فخ لا إله إلا الله. والأقارب يا أستاذ والأقارب عقارب حول أقارب. طب والعم يا أستاذ العم غم لا إله إلا الله. والخال والخال ومال لا حول ولا قوة. أنت وكرم على هؤلاء جميعا إذا اقتنعت بهذا حتى وإن كان حتى وان كان الاخ هكذا فاين الاحسان منك؟ اين الاحسان منك؟ سبحان الله. اين الفضل منك؟ اين الالف منك؟ وجب علينا ونحن في المجتمع الان ان يامن بعضنا بعضا وان يتعامل بعضنا بما يريد. لم أجد أن صحابيا التفت ليرى من هذا